بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 54 بعد 100 على 1. الآن السنة راح يصير مثل هيك في الجبل، بلاقي بيوت في الجبل مثل هذا بهاي الكثافة، لأنه في مي لما بكون جفاف يكون ضعيف. كيف يا شيخ؟ ما شاء الله، شو هاي؟ هذه أفضل من تبعت أول أمس. كنا حطيت قطعة من الحديد هنا وصلت فيها، وجدت منظرها يعني غير مناسب، يعني هذه الترقية كانت. نعم، هذا الآن الشيخ ما هاي. طب شو هذا؟ مش أنا إيش؟ إن السائل بيسأل حتى يكون صوته واضح، فحبيت لأنه ما بكون سائل. وإيش معليش؟ زوجات وياك للسائل. أيوه، يعني هون لا. أيوه ميكروفون. أي نعم. كنا لو يجيب رومن كنترول هاي من برا. أيوه، هذه كنا. هاي. ترجع وتعمل هيك. لسه شو رومن عمل هيك؟ ندورها يعني. طبعاً ندورها. نرجع للسؤال أستاذ. إيه نعم. فبقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعات، لأن لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة. وعليكم السلام. لين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش، وبالتقسيط 4500، بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة او في صورة اخرى، انت صاحب شركة وغني، بقول لك من فضلك أقربني 4000. بتقول لي بدي كما يسمون اليوم فائدة، بدي 500. هذا حرام، ما في إشكال فيه، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000. والله بدي أشتري سيارة ثمنها 4000. طيب أنا بعطيك سيارة 4000، بس أعطيني 500 مقابل تعطيك. شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد. في الصورة الأولى دين، هون بيع، دين هنا بيع، هنا بيع. نعم. فاتخذنا البيع ذريعة لاستهلال ما هو محرم. صارت قضية شكلية تماما، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة، وفي الحديث المجهول عن كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بذكر طاريه إطلاقا، ما أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو سابت اليهود هنا؟ داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه. إذن تغيير شكل من أجل أكل. فشو الفرق في الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع، وبين أرض الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع؟ كل دروب الطاحون كما يقال. في أذكر أنا سمعت يعني في أحد الجلسات منه إنه راوي الحديث ما يعني سمعت ابن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة، أن يقول هذا الشيء حالا بكذا ونتيجة بكذا. أي نعم، هذا حديث ابن مسعود. نعم، والراوي طبعا أدرى بمرويه، يعني كلام نص المثل، نص المثل يعني مبدوش يعني واضح. اي نعم. أشوف مسند بن الجعد الجعديات الجعديات في سنة صحيحة أن حسن البصري في كراهية هذه المسألة. في عندك في المصنف عبد الرزاق نصوص؟ نعم، لا عن حسن ما في لا عبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة. بس أقول يعني في نصوص. نعم صحيح، يعني قضية مش بدأ من القول، مش زي ما بتصوروها انه متفق عليها بين جماهير الرماء. أعوذ بالله، خاصة من لما بيحكوا باسم الفتوى ومن الفتوى بيعمل جلسة الندوة علمية مجمع أو كذا. ايه أعوذ بالله جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون أن يتحرروا صواب من ذلك. من العجيب الثاني في دكتور عندنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عقلة، معروف في بعض كتاباته وكذا، له كتاب طابع جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون. فبتكلم بجي سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بيعتين في بيعت له او كسبهما والربا. يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمر بن علقمة وهذا فيه كلام عند اهل العلم. القانون لا يبدأ ما هو بدي يجيب هيك يعني إثبات أن القانون هو كل أبحاث قانونية شرعية حتى هو نشيط في الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوي كثير أستاذ دكتور على واحد الجامعة أعلاهم بالضبط يمكن أعلى واحد نشيط في ما فيه سبحان الله. لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها أنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير كثر خير هذا كويس يعني ونقل الاستلام يعني يرجح اللي بيقوله طبعا هو يرجح الجواز. وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية أو في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة يعني لا هو حرام حرام ولا حلال حلال. بذكر يعني عجيب سبحان الله. أمين المصري لا لا مش محمد هذا حي شيخنا. هل وقفت على رأي جزم الشوكاني في المسألة؟ إيه؟ الشوكاني في المسألة. هو له رسالة في إباهة ذلك ما شفناها. خصوص الرسالة. في النيل له كلام يفهم منه الجواز أحال من الرسالة. في السيل له كلام يفهم منه المنع أحال من الرسالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعتبر ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سمي في بلد أعجمي. شو سووا؟ اعتدوا على رجل. اعتدوا. أي نعم. وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل. أي نعم. في مكان يعني بعيد عن الناس. فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة لأنهم من ملة الكفر ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم. الرجل مسلح يعني معاه مسدس. لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم أنهم يسلخوا آخر قدمه من تحت ويضعوا عليها ملح يعني حتى يعذبوا أكثر. فهذا الرجل فكر أني طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله؟ ثم يفكر حتى آخر شيء ترجع عندي أنه أنا بدي أقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاث. أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين إيديهم مات طبعا مش من أثر التعذيب. هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة من الكفار دول ما تلين عن المسلم فليس عليه إثم. جزاك الله خير. يا الله يا كريم. الشيخ إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟ كيف يعني؟ يعني جاء الفرق بين سؤالك سؤاله. في فرق. فيما يبدو لي. أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق. الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد. الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم. نعم في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم. في الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد له أن يتدخل لعله ينقذه الآن يبشرون تعذيبه. الصورة الأخرى انتهوا من قتله. والله سمعنا السؤال الجواب شيخي السماعات الآن موجودة إذا بشخص واحد. Amen. هو الذي فهمته من سؤاله أنه نتيجة التعذيب كان موته. بس بعد قتلهم. بعد ما قتلهم مات. يعني قتلهم هو لساته طيب الرجل. لا أنا فهمت أنه تعذيبه تعذيب الثلاثة له كان سبب موته فقتلهم. أي نعم أي نعم. ولكن بعد موت الرجل؟ لا لا قبل. الشيخ بقول الآن. لا لا أنا هيك مقول. ما هل فهم شو بقول؟ أنا لو فهمت منك أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له مده ومدري إيش ولا أغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. السلام عليكم ورحمة السلام. أنا بالتفصيل هذا ما بعرف الشيخ اللي أنا بعرف أنهم بدأهم أما بعد على ما قتل الثلاث شايف أنه هذا الرجل مسلم ميت أما يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو هل هو يعلم أنه مات أو حي فهي جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم. نعم في الصورة الأولى ما بيجوز أنه يقتلهم مدام الرجل حي لأنه ما قتلوه أنا فهمت أنهم قتلوه في الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة شيخنا قاطعين أسفر شوي أنت بتوافي على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم تقول هذا قبل أن يموت الرجل يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل أن يموت قبل هذه الصورة لما هو رأى شيء لا تأيي الكلام جاوب عن السؤال هو شيخنا الآن لو تسمع لو بحكيه جاوب عن السؤال ما بدي اسمع شيء لا له ولا غيري عم يسألك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريء لو حاله من حالتين الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحالة الثانية قتلهم ثم مات أي صورة عند السؤال؟ لا يا شيخ أنا فاهم أنا جواب موجود جوابك عفوا جوابنا أعطيك موجود إلا أنه قطعيا الشيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا هاي ترقية من عندها صلى الله لا يا شيخنا هذه هل تفرد مثلية؟ لاني أفهم من سؤالك لأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى النظر إلا في تفرد أبي نعيم به فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا هذا سؤاله لا ما قصدت أن كنا نشوف أبي نعيم لكن إذا ما معنى سؤاله تفرد أبي نعيم مطلقا الإطلاق يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك كل سبب إشكال العلم من ورده. لا خليني هو يكشف له. إشكال. مين اللي ضعف الحديث بالتفرد بين نوعين ما ليش انا ما بيهمني الان شو قلت انا بدي افهم السؤال شو قال وشو قال حتى على شو نعم يعني تريد ان تفهم عما تتكلم انا الحديث انت ضعفته اسمع أي حديث رواه أبو نعيم الصحابي وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها

اسمه نجم الدين بيك بيك. أعطاني ساعة قال لي شوف لي إياها. شكى منها ومن تصليها عن ساعته كثيرين وما نجح. وأنا مفتح الساعة عشان أفحصها بيمزح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا وآخر مالا. وأنا يومين شاب يعني لهتين زغبرة شوي هون شوي هون لآخره. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية وهذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدكتور طفل يعني بالنسبة له. تعجب من الكلمة هي، يمكن بحياته ما سمعها من واحد. والله صدق يعني ما أدري. قال لي كيف هذا ضعيف؟ بتقول أنت ضعيف؟ إنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت أنا بنفسي ما شاء الله المستنى هذا العظيم. رسالة القشيرية عبارة عن رسالة في أدب الصوفية يعني. لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشيري هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي. بدأ بيقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس، لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا، هذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث صحيح. شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني يعني شافني الشيخ بيعرفه في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه أكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا. فأنا شافني علمي أكبر من سني. على مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخل؟ لا، إذا على الشيخ بدر الدين الحسيني. هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استفدته ولا من هنا من هنا. المهم نهاية المطاف قال لي إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها أنه يتركها عندي أسبوعا ويجي أخذها إن شاء الله بعد يومين ثلاثة. وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية، في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاعة صغيرة إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن يطلع من عليها. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني، رأيت وين راح ذاك لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة قشيرية بالسند، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. قلت نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إجا ميعاد أخذ الساعة، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت ساعتنا وتفضل. قال لي قرأت الورقة؟ قلت له نعم. قال لي شو جبت؟ قال عملت معه أسلوب. قلت له شفت المؤلف عم يقول انه ضعيف مثل ما انا قلت لك؟ قال لي لا، ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال يا اخي انا نقلت الحديث بقطري. قلت له نعم، بس انت يبدو انك ملك دارس عن الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراس المؤمن الى اخره. كتبت له على كفي